القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية، من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها، كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، في كلمات الرحمن. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعي الكرام في رحاب كلمات الرحمن وما فيها من سحر البيان. التعمق في اللغة أثره في فهم كل جملة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حرف بعض شبابنا عن الإسلام الصحيح إلا بجهلهم بمعطيات اللغة العربية، سواء في النصوص الخاصة بالعقيدة أم بالشريعة أم بالقصص القرآني. وإذا استرسلنا في ذلك فسنجد أنفسنا أمام كلام الله عاجزين عن الوفاء بحقه. وقد توجه أحد شبابنا بالسؤال لأحد العلماء قائلا: أنتم تقولون إن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة، وأنا آتيك بآية في كتاب الله صريحة في نسبة الشرك لنبي ورسول مشهور. قال الشيخ: هات الآية يا بني. قال: يقول سيدنا شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فهو هنا يعترف أنه كان في ملتهم قبل الرسالة وبأنه لن يعود إليها، هكذا يقول الشاب. فقال الحكيم: ما أجهلك بلغة قومك يا بني، إذا كان فهمك هذا صحيحا فكل الرسل وليس شعيبا وحده كانوا مشركين، ذلك أن الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فكل الرسل هددوا بالإخراج من أرضهم أو الدخول في ملتهم، فهل كان إبراهيم مثلا مشركا قبل الرسالة؟ إن الجهل باللغة هو الذي أدى إلى هذا الفهم السقيم، فإن اللغة العربية تقول إن الفعل عاد إذا تعدى بحرف إلى كان بمعنى رجع، أما إذا تعدى بالحرف في فإنه يأتي بمعنى دخل. إذن فمعنى لتعودن في ملتنا أي تدخلن، ومعنى إن عدنا في ملتكم إن دخلنا فيها بعد إذ نجان الله من الدخول فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم حين حدد ثلاثة أمور للشعور بلذة الإيمان جعل منها: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهل معنى ذلك أن المرأة لا يدرك لذة الإيمان إلا إذا كان كافرا وأسلم؟ إن فهم اللغة التي نزل بها الوحي هو السبيل الوحيد لفهم مراد الله عز وجل. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان الريدي.